نعم. ومنها أن الاستعارة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعية كان كافرا بالإفتاك. يعني الاستعانة بالمشركين طبعا ليست على إطلاقها في حالات ضيقة، فإذا علم أنه يعني يصدق، مثل يعني استعانة بصراخة أن يربي عنه وغير ذلك، أو استأجر الخريط هذا الذي كان عالما بالطريق، نعم هو كافر، وهكذا يعني قد يستعان به في حالات ضيقة إذا اضطر إليه. نعم يعني لا تتخذوا من دونكم بصانة من دونكم لا يألونكم خبالا. نعم. وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. قال منها استخراج مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعقدهم وتعرفا لمصلحة يخص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم. ومنها جواز سد ضراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلعت القصواء يعني حرمت وألحت فلم تسر، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال ما خلعت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده. ومنها أن تسمية ما يلبسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. إيش هذه؟ أن تسمية ما يلبسه الرجل القصواء يعني. أطلع اسم يعني. نعم هذه تسمية الدواب سنة. يكون عندك سيارة تسميها المحروسة، سميها الطيبة، سمي أي شيء من تسمية الدواب هذه سنة. وش تسمي أنت دراجة عندك سميها إيش؟ العصا سميها طيبة. عصا طيبة وين؟ طيب ما تحسن. حتى السيف وكذا كانوا يسمونه. نعم. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخير الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس وسبأ والتغابن. في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق، وفي سبأ قوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وفي التغابن زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي يبعثون. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التبس المعاونة على محبوب لله تعالى مرضى له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع. هذه مسألة دقيقة جدا، هذه المسألة في يعني دقيقة جدا، ويمكن التعاون حتى مع أهل البدع في قتال المشركين، ولكن هذا بهذا الشرط الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، وكما قلنا هي مسألة في غاية الدقة. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. لما سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل يجوز أن نتعاون مع الروافض لقتال الشيوعيين، قال لا يجوز، لماذا؟ لأنه يعلم أن هؤلاء أشر، وأنهم هؤلاء خونة، وأن الضرر الذي سيترتب على هذا أنهم يأخذون أخبار المسلمين ويعطونها للكفار، وتاريخهم كله خيانات، فلا يحل الحالة هذه. لكن قام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مع الأشاعرة وكذا في قتال التتر، فلا بد من معرفة المصالح والمفاسد، وهذه مسائل دقيقة وفيها من الفقه الدقيق. وقد جاء في الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأناس لا خلاق لهم، فيمكن أن يؤيد الدين برجل فاجر، وهذا الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعله يقول هذا الحديث، أن رجلا قاتل مع المسلمين وقتل في الأعداء وكان رجلا فاجرا. نعم.